حين يهدي الصبح إشراق سنا يسكب الطل رحيقا من ندى بالنور أدفان الحياة حين يهدي الصبح إشراق سنا يسكب الطل يسكب الطل يسكب الطل رحيقا من موقظا بالنور أكفان الحياة بالنور أدفان الحياة موقظا بالنور أدفان من نور من والندى من فيض من أضحى من نور من والندى من فيض من أضحى من نور من والندى من فيض من سبحت لله في العش الطيور ترسل الألحان عطا في الزهور سبحت لله في العش الطيور ترسل الأنغام تصنع العش وتسعى في البكور تصنع العش وتسعى في البكور

يا مجيب المبين سبحانك جل جلالك.